سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددنا وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمس هم فيها نصب وما هم منها بمخرجين إن المتقين في جنة وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبشرتموني

بِكُفْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين